الموضوع الخامس من مواضع الفصل، قالوا إذا كان العطف يؤدي إلى فساد المعنى، إذا كان العطف يؤدي إلى فساد المعنى، يضربون مثالا لهذا قوله سبحانه، وهذا المثال ذكرناه في البداية لو تذكرون، قوله سبحانه عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، أي المنافقون قالوا للشياطين، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم. أنتم ما يقول بهم هنا يعني بالمنافقين ليس بالمؤمنين. فواضح أن الكلام الذي بالأحمر وهو قوله تعالى إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذا من قول المنافقين، وأن الجملة الأخيرة قوله تعالى الله يستهزئ بهم هذه ليست من قول المنافقين، بل هي جواب من الله تعالى ورد عليهم. فكما أنهم يستهزئون بالمؤمنين فالله عز وجل يجازيهم بأن يستهزئ بهم أيضا. أنتم معي يا إخوان؟ جميل. فواضح أن هذا ليس داخلا في قول المنافقين، أليس كذلك؟ طب لو وضعنا الواو في غير القرآن، لو قلنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، أنتم معي إخواني؟ والله ألا يظن أنها داخلة في قول المنافقين؟ والله يستهزئ بهم تكون داخلة مع إنا معكم إنما نحن مستهزئون، كأن المنافقين قالوا للشياطين إنا معكم، وقالوا لهم أيضا إنما نحن مستهزئون، وقالوا لهم أيضا الله يستهزئ بالمؤمنين. أنتم معي إخواني؟ نعم لا، وطبعا هذا باطل بلا شك. تمام؟ تمام يا أحمد؟ فالعطف هنا أفسد المعنى. قلت فلو قيل في غير القرآن والله يستهزئ بهم لدخلت هذه الجملة في قول المنافقين، وهذا باطل. تمام يا أخوان؟ طيب هنا سؤال قد يسأل أحدكم: ألا يمكن أن ندخل هذا الموضع هنا؟ فهنا العطف كان يفسد المعنى، وهنا أيضا العطف يفسد، هنا يفسد المعنى يقينا، لكن هنا يفسد المعنى احتمالا، فيمكن أن نجعلهما في موضع واحد إن شئنا، لكن نقول إذا كان العطف يفسد المعنى يقينا أو احتمالا لا بأس، إن أردنا لا مشكلة، لكن في الكتاب فصلوا جعلوا هذا موضعا والآخر موضعا. تمام؟ طب هنا قوله تعالى عنهم على المنافقين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لماذا لم تأتي واو تحت أي حالة من هنا؟ هنا قول المنافقين هذا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لماذا لا يوجد واو؟ لماذا لا يوجد عطف؟ تحت أي الحالات تدخل؟ هل مستهزئون تفسير لنحن معكم؟ تدخل هنا، كأنهم قالوا لهم إنا معكم. نعم، فقال لهم المنافقون وماذا ترون في الآخرين؟ فقالوا لهم إنما نحن مستهزئون. انظر سياق الآية، المنافقون إذا رأوا المؤمنين أظهروا الإيمان، فكأن الشياطين يقولون للمنافقين لماذا تظهرون لهم الحب؟ فكانت الإجابة: نحن نفعل هذا استهزاء. أنتم معي؟ لماذا تفعلون هذا معهم؟ لماذا إذا قابلتموهم أظهرتم لهم الحب؟ لماذا؟ فكانت الإجابة: إنما نحن مستهزئون، يعني نفعل هذا فقط، يعني استهزاء بهم واستحقارا لهم. أنتم معي يا إخوان؟ فهي تدخل هنا الجملة الثانية تقديرا كأنها جواب لسؤال نشأ من الجملة الأولى. فهنا هذه خمسة مواضع للفصل، وعرفنا قبل ذلك موضعين للوصل. أظنك الآن تستطيع أن تعرف متى تأتي بالواو بين جملتين ومتى لا يجوزها. تمام يا إخوان؟ بقي لنا الدرس السادس الأخير، في علم المعاني الباب السادس، وهو الإيجاز والإطناب والمساواة. نحن بانتهائنا من الباب الخامس قد وصلنا إلى منتصف الكتاب. أنتم معي؟ استغرقنا أسبوعين ويومين، أسبوعين ويومين بوصولين، بانتهائنا من هذا الباب قد وصلنا إلى منتصف الكتاب وبقي منتصف. تمام يا إخواني؟ نمسح.